وحياة عيني دول أتينا علي دول وحياة عيني دول فاتوني والو يوم وكان يومهم سنة لعيوني جلانهم ولا قلبي شفهنا فاتوني والو يوم وكان يومهم سنة لعيوني جلانهم ولا قلبي شفهنا ما عليهم أي لوم واللوم علينا ولا حيرني إلا دوم ولا صهرني إلا دوم ولا حير الفنانة الكبيرة صباح أيضا من كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين وألحان سيد مكاي أغنية أنا هنا يا ابن الحلال. أنا هنا هنا يا ابن الحلال لا عايزة جاه ولا كتر مال. أنا هنا هنا يا ابن الحلال لا عايزة جاه ولا كتر مال. بحلم بعيش أملا اشتلك رمشي اخطر عليه